يزيل إحرام دخلنا مكة على سنة أحمد طه نبينا ندعو الله الواحد رب كعبة يقبل منا الحج ويشفع فينا يزيل إحرام دخلنا مكة على سنة أحمد طه نبينا وندعو الله الواحد رب كعبة يقبل منا الحج ويشفع فينا في البيت الحرام أهل التقينا طفنا بالكعبة ولله لبينا بين الصفا والمروة سعينا وبأمنا هاجر احنا حسينا وقفنا بعرفة ودعينا وبكينا للمولى خاشعينا يا ربي منك احنا استحينا إحرام وإحنا المزدلفة وبدنا بخيمة في مشعر مينا ورمينا الجمرة ونحرنا قربا للعالي سبحانه مقتدينا طاعة لله إحنا قصرنا وحلقنا الرؤوس خاضعين من كل فجي نحن اجتمعنا إخوة في الله مؤمنين صلينا بقلوب بيض مسلمين وبعد ودعنا الكعبة تمنينا نرجع ليها ونرجع للمدينة والعودة ليهم والله تمنينا.